وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله: كتاب الصلاة، باب سجود السهو. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن مر بنا حديث فيه سجود السهو عن نقص، وكان السجود قبل السلام لتركه التشهد الأول. ومر بنا حديث آخر كان سجود السهو فيه بعد السلام، وهو السهو بالزيادة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن ركعتين من إحدى صلاتي العشي، أي الظهر أو العصر. وبعد هذا ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. هذا الحديث فيه عبارة ضعفها كثير من المحققين، وهي قوله: ثم تشهد ثم سلم. يقول ابن سيرين: لم أسمع بالتشهد شيئا. وضعفها البيهقي وابن عبد البر، وابن المنذر يقول: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت. المراد بهذا أنه بعد سجود السهو هل يتشهد مرة ثانية أم لا؟ هذا هو المقصود في هذه اللفظة. فهذا الحديث وردت فيه هذه اللفظة، وقال المحققون من العلماء إن هذه ليست ثابتة، وإنما الثابت أنه سجد سجدتين ثم سلم. أما أن يتشهد بعد سجود السهو فهذه لم تثبت عند المحققين، والفقهاء رحمهم الله اعتبروا غيرها هي محل الاستدلال، وقالوا إن الإنسان لا يتشهد بعد سجود السهو، فالإنسان إذا سجد ولو كان السجود بعد السلام فإنه بعد سجوده ذلك يسلم ولا يتشهد. وهذا هو المقصود من سياق هذا الحديث. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربع، فليطرح الشك وليبني على مستيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كان ترغيما للشيطان، رواه مسلم. قلت قبل قليل إنه مر بنا حديث كان السهو فيه عن نقص، وآخر كان السهو فيه عن زيادة. ثم ساق المؤلف حديثا السهو فيه للشك، ونحن قلنا في بداية الكلام أن سجود السهو يشرع لأحد أسباب ثلاثة: إما نقص في الصلاة، أو زيادة فيها، أو شك في فعله هل أتى بالمطلوب أم لا. يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، رواه مسلم. إذا شك، الشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، يعني الإنسان لا يدري هل صلى ثلاث أو أربع، هذا هو الإنسان الذي شكت، فهو متردد ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فإن ترجح أحدهما على الآخر فإنه يسمى ظن. إن كان صلاته أربعا أرجح عنده وهو غير جازم بهذا فهذا يسمى ظن، أو كان الأرجح عنده أنه صلى ثلاثا ولم يجزم بذلك فهذا يسمى ظن. لكن التردد بين أمرين لا يدري أيهما بميزان واحد فهذا يسمى شكا، هذا هو الشك في اللغة. أما الشك في الاصطلاح عند بعض العلماء فقالوا إنه غير اليقين، إن الشك مقابل اليقين فيدخل فيه الظن، فإذا ظن الإنسان ولو غلب على فعل على ظنه أنه فعل هذا الشيء لكنه لم يتيقن فإنه يبني على ما استيقن. وقال بعض أهل العلم: لا، إن الظن يعمل به، غلبة الظن يعمل بها ولا يعول على ما يعارضها، وهذا هو الذي يرجحه بعض المحققين من العلماء كابن القيم رحمه الله. يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. أنت لا تدري هل صليت ثلاث أو أربع، اطرح الزايد هذا واجعلها ثلاث وانتهينا. أنت متيقن أنك صليت ثلاث وشككت في الرابعة، اطرح الرابعة واجعلها ثلاث وابني على ما تيقنت وأتي بالرابعة، لأجل أن تخرج من صلاتك بيقين ولا تكون مترددا. ثم يجبر لك هذا الخلل سجود السهو. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. محل سجودي، محل السجود للسهو في الشك هو قبل السلام، يسجد قبل أن يسلم إذا كان السجود شرع للشك. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، يعني إذا كان بنى على ما استيقن أنها ثلاث وجاء برابعة ثم تبين بعد ذلك أنه صلى أربعا وهذه خامسة، فسجود السهو يشفع له صلاته ويصرنا كأنهن ستة، فيشفعن له ما صلى، وإن كان لم يصلي إلا ثلاثا وهذه الركعة التي أتى بها هي الرابعة فكانت تماما لصلاته، كانت أي هاتين الركعتين في آخر الصلاة ترغيما للشيطان، ترغيما يعني إكراها وإلصاقا لأنفه في الرغام وهو التراب، وهذا يعني إهانة الشيطان وإكراه الشيطان على وسوسته للإنسان. فإذا كان صلى ثلاثا وما أتى به رابعة فهاتان الركعتان أو فهاتان السجدتان للسهو في آخر الصلاة إنما هما لإرغام الشيطان وإهانته وإذلاله. هذا الحديث يدل على مسائل. الأمر الأول أن الإنسان معرض للشك والسهو في صلاته. الأمر الثاني أن السهو لا يبطل الصلاة، وأن الإنسان إذا سهى في صلاته فلا يقطعها وإنما يجبر خللها، والخلل الذي حصل فيها بتلك الطريقة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. أنت شككت هل ركعت، هل سجدت، هل أتيت بركعة أم لم تأتي بها، هل بقي شيء من صلاتك أم لم يبقى، كل هذه الأمور ابني على اليقين. شك في السجود هل سجد واحدة أو ثنتين، بعدما رفع من الركوع نسي، بدأ يقرأ الفاتحة فشك هل كان ركع أم لم يركع، يركع حتى أنه لا يخرج من الصلاة إلا وقد استيقن سلامة صلاته من النقص والعوارض التي حصلت له يسترها ويغطيها ويمسح ما فيها من خلل ركعتين سجدتين قبل السلام أو بعد حسب ما مر بنا تفصيله. فسجدة السهو جبر للصلاة وإرغام للشيطان، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده حيث أنه لم يبطل العمل الذي وقع فيه هذا الإنسان بسبب سهوه وليس بسبب جرأته وعمده، وإنما حصل له بسبب السهو، فهذا السهو يجبره السجود في آخر الصلاة. أما لو كان عبثا فإنه يبطل الصلاة، وهذا الأمر إنما هو بالنسبة للإنسان العادي. أما الإنسان الموسوس فهذا له حكم آخر. الإنسان الذي عنده وسواس هذا مريض، ومرضه ليس يعالج بهذه الطريقة، لأنه لو كان علاجه بهذه الطريقة لمضى عليه ساعة أو ساعتين وهو يصلي، وهو كلما أتى بركعة قال لا ما أتيت بالمطلوب، والسجود يشك فيه، يسجد 4-5-10 مرات وهو يقول ما سجد، وقد يصلي 10 ركعات وهو يقول ما كملت 4. فهذا مريض، وهذا علاجه ليس بهذه الطريقة، وإنما علاجه بأنه إذا عرض له الوسواس يدفعه بالاستعاذة بالله من الشيطان، ويعارض هذه الوسوسة بعمل بخلاف ما بدر له. فإذا عرض له الشيطان وقال لم تصلي أربعا وإنما صليت ثلاث، يقول لا صليت أربع أكيد. إذا قال ما سجدت إلا سجدة واحدة، يقول لا سجدت سجدتين، حتى يزول مرضه ويصير إنسانا معتادا كسائر الناس. فليس هذا هو المقصود بهذه المسألة، إنما المقصود بها الإنسان العادي السليم من هذا المرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد، فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل على الناس بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. وفي رواية للبخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد، ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. بعد هذا ساق حديثا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بزيادة ركعة خامسة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، يعني خمسة. قال أي الراوي فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل على الناس فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. وفي رواية البخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي سهو بعد السلام والكلام. أحدث في الصلاة شيء، يعني هل تغير عدد ركعات الصلاة؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم أشد الأدب، وكانوا لا يجرؤون على مواجهته، فعرضوا الأمر عليه بسبيل على طريقة الاستفسار، هل حصل تغير في صفة الصلاة؟ هل حدث فيها شيء غير ما تعلمناه فيما مضى؟ أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ يعني ما هو الذي حدث؟ ما هو الذي تسألون عنه؟ قالوا صليت كذا وكذا، يعني صليت خمسا. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تبين له أنه صلى خمسا لم يناقشهم، التفت إلى القبلة استقبلها وبعد ذلك سجد سجدتين. بعدما تبين له أنه حصل في صلاته شيء من النسيان والسهو، ما قال لهم لا لم يحدث، وإنما في الحال انفتل إلى القبلة وسجد سجدتين، والصحابة تبع له في ذلك، فكلهم عمل مثل ما عمل. يقول: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل على الناس، يعني التفت على الناس كعادته عليه الصلاة والسلام بعد السلام من كل صلاة، وقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، يعني لو أنه كان قد حصل في الصلاة شيء لا أخبرتكم، ولكن الصلاة لم يحصل فيها تغيير، هي أربع: الظهر والعصر والعشاء والمغرب ثلاث، والفجر ركعتان، لم يحصل فيها تغيير، ولكن أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. يقول عليه الصلاة والسلام: إنه بشر يعرض له في الأفعال ما يعرض للناس، فهو من جنسهم، يعتريه ما يعتري البشر من النسيان. أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، فإذا نسيت فذكروني. وجاء طريقة التذكير في أحاديث أخرى، وهو تسبيح الرجال وتصفيق النساء، بأن يقول المأموم سبحان الله، وإذا كان المأموم امرأة تصفق ببطن الكف اليمنى على ظهر الكف اليسرى. فإذا نسيت فذكروني. ثم قال عليه الصلاة والسلام مسألة أخرى: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، يعني يجتهد في طلب الصواب، هل هو صلى ثلاث أو صلى أربع. وهذا دليل على أن الإنسان إذا غلب على ظنه أحد الأمرين عمل به، فإذا غلب على ظنه أنه صلى أربعا لا يأتي بأخرى، وإنما يكتفي بذلك. وهذا يرجح قول القائلين بأنه إذا غلب على الظن الزيادة أو التمام أنه يعمل به، فليتحرى الصواب، فليتم عليه، يعني يكمل عليه. لا تدري هل صليت تنتين أو ثلاثا، غلب على ظنك أنها ثلاث تأتي برابعة في الظهر والعصر والعشاء، ثم ليسجد سجدتين في آخر الصلاة للسهو، هذا هو المراد بهاتين السجدتين. وفي رواية للبخاري: فليتم ثم يسلم ثم يسجد، أي أن السجود بعد السلام. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام، فسجود السهو إذا كان لشك فإنه يكون بعد السلام، وفي بعض الألفاظ يكون قبل السلام. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إنه يجوز للإنسان أن يأتي به قبل السلام أو بعده، وقالوا إنه إذا كان عن نقص يكون الأفضل قبل السلام، وإذا كان عن زيادة فإن الأفضل بعد السلام. هذا الحديث يدل على أن المأموم يتابع إمامه، ولكن إذا علم بخطأ الإمام فإنه لا يتابعه، وإنما ينبهه على خطأه، فإن أصر على ما هو عليه فإنك إذا كنت متأكد من خطأ إمامك لا تتابعه على الخطأ، وإنما تنتظر وتجلس حتى يجلس هو للتشهد فتسلم معه أو تسلم لنفسك. وقول عليه الصلاة والسلام فإذا نسيت فذكروني، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ويدل على أنه يجب على المأموم أن ينبه إمامه على خطأه في السهو ولا يتركه على خطأه. إذا كنت علمت أن إمامك زاد أو نقص فإنه يلزمك أن تنبهه على هذا الذي وقع منه بالتسبيح. ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، وصححه ابن خزيمة. ثم ساق حديثا من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. هذا يدل على المسألة التي تكلمنا عنها قبل قليل، وهو أن الشك في الصلاة من أسباب وموجبات سجود السهو، وذكر هنا أن الشك يسجد له بعد السلام. وهذا متفق مع الحديث الذي قبله في هذا المعنى. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود، وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني، واللفظ له بسند ضعيف. ثم ساق حديثا عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود، وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني، ولفظ له بسند ضعيف، ولكن ذكر بعض المحققين من العلماء أن له متابعات وشواهد يتقوى بها إلى أن يكون صالحا للاحتجاج به. وهو يدل على مسألة السهو في التشهد الأول، فالإنسان إذا سهى عن التشهد الأول فإن كان قام ولم يستتم قائما فإنه يجلس، يلزمه أن يجلس يعود إلى التشهد، وهذا دليل على وجوب التشهد الأول والجلوس له، وإذا جلس فلا سهو عليه. أما إذا استتم قائما فإنه لا يرجع، وإنما يبقى قائما لأنه اشتغل بركن والذي تركه واجب، فلا يترك الركن لأجل الواجب. إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي، يعني يمضي في قيامه، يستمر على قيامه. وهذا يدل على أنه لا يجوز له الرجوع إلى الجلوس. ولا يعود، يعني لا يعود إلى جلوس. وليسجد سجدتين تجبر له النقص والخلل الذي وقع في صلاته بترك واجب من واجباتها، وهو التشهد الأول. وهذه قضية تعرض لكثير من الناس، سواء كان إماما أو غيره أو كان منفردا. فإذا كان الإنسان ترك التشهد الأول فنقول إذا كان لم يستتم قائما يلزمه الرجوع، وإذا كان استتم قائما فإنه لا يرجع.